طيب الآن بعض العلماء المعاصرين يقولون بأن السيرة الحقيقية ما دونت، يعني باعتبار أن السيرة الموجودة في الغالب تركز على الغزوات أو تركز على الأحداث الكبار، لكنها لا تصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم اليومية، يعني منذ أن يصبح. هذا غير صحيح بالنسبة نعم لحياته اليومية. قسمان، قسم منها متعلق بالتشريع وهذا اعتنى به الحديث، فتعرف أن الإمام أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ألف كتاب عمل اليوم والليلة نعم النبوي، صحيح وأن تلميذه أبا بكر بن السني ألف كتابه الكبير عمل اليوم والليلة، نعم وأن البخاري رحمه الله اعتنى بالعمل عمل اليوم والليلة في كتابه الأدب المفرد، نعم وأن الإمام أبا بكر البيهقي اعتنى بعمل اليوم والليلة في كتابه الآداب في عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من العلماء اعتنوا بذلك، لأننا نجد في داخل السنة عددا من العناصر المهتمة بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم مثل دلائل النبوءة، نعم هذا ألف بيهقي فيه الأصبهاني، مستقلا، ألف نعم الإصبهاني وألف البيهقي وألف عدد من المؤلفين في دلائل النبوءة، مثل ما يتعلق ببعض المعجزات بخصوصها نعم وبعض ما كان يملكه بخصوصه، ألف فيه كثير من المؤلفين، والخصائص نعم أيضا، الخصائص النبوية، نعم فهذه مفصولة لكنها موصولة بسابقها. طيب سماحة الشيخ، استمداد فالسيرة فيها بيان للأحداث، فمثلا لا تجد في السنة تفصيلا لاسترضاعه في بني سعد و لكن نجدها في لكن السيرة، نجدها في السيرة، نعم لا تجد في السنة كثير من الأحداث في عن حياته بمكة قبل البعثة وخروجه إلى الشام مع عمه أبي طالب ورجوعه وخروجه كذلك مع ميسرة في تجارة خديجة نعم ورجوعه وما يتعلق بخروجه مع أعمامه بحرب الفجار وما يتعلق ببناء الكعبة ومشاركته فيها، نعم كل هذا من السيرة، هذه من السيرة، نعم كذلك زواجه بخديجة وما يتعلق بميلاد أولاده وبناته في مكة، وكذلك ما يتعلق بعلاقاته الاجتماعية، فكل بطن من قريش له فيه خؤولة شريفة، ما من بطن من بطون قريش إلا وله، بل ما من قبيلة من قبائل العرب إلا وله فيها خؤولة معروفة إلا قبيلة واحدة وهي بني تغلب، سبحان الله، لكن في بني عمهم بني بكر بن وائل له خؤولة، وفي بني النمر بن قاسط له خؤولة، وفي بني عبد القيس له خؤولة، كلها من قبائل ربيعة، لكن طيب الناس اعتنوا، أهل السيرة اعتنوا بعد أمهاته، مثلا الأمهات التي عدت للنبي صلى الله عليه وسلم 520 أم، سبحان الله، ولا يعرف ذلك باعتبار هذه البطون، يعني باعتبار كل مثلا أبوه عبد الله بن عبد المطلب، نعم أمه فاطمة بنت عمرو بن عائدة، فنبحث عن أم فاطمة وأم أبيها وأم عائد وأم عمران وأم مخزوم وأم يقظة وأم مرة وهكذا، ونرجع أيضا إلى آمنة بنت وهب، فأمها برة بنت عبد العزى بن قصين، وأم برة وأم عبد العزى وأم وهب وأم عبد مناف وأم زهرة وهكذا، فتتبع الآباء والأمهات، كل أب من أمه ومن أم أبيه ومن أم أمه وهكذا، فهذا التتبع هو الذي يحصل منه هذا العدد من الأمهات. طبعا هذا العدد سيكون فيه أمنا حواء وتكون فيه كبيرا جدا، يعني نعم تكون فيه أم إسماعيل، نعم وتكون فيه أم قصي وأم كذا، كل هذا، لكن أنا أقصد من القديم إلى حواء عليه السلام. إلى حواء عليه السلام. نعم.